ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار القاعدة الحادية والعشرون قاعدة كوبي الباطنات الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات الغرر كدنت أمد قستا يا والميسر خمارك محرم مذ والبوال حرانت إنما يولى رضا كمذا في المعاوضات وحيالها اللي يسكت بدلنا أيوه اللي يسكت دورنا أيوه يو المغالبات وحيالها لقوك على الرين أيوه أما لقوك على البدين وحوشوقة المامية رحمه الله إن خمارك أيوه دقست مدوى لبائي حرانت خمارك يا خمر جوات السلماني إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان يعني الله حين وش يا إن يا خمارك خمر يا خمارك ولا بضبع إن القرن يهين شق الشيطان يهين شق الشيطان يهين آية ذكرنا وحلينا وش يا إن دبتود كبضن طاي دفتود يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما مركا خماركم ما بنانا يعني وحكا ستا قل عيار أو وحلقوك لهلو وحين قنيسا خمار بين قنيس علماء القاركود وحي كاستثنوا ذا نكرر بان شيخنا أكرر بيا مسائشة قصة بصن يعني فرضها إلى قبر التماء أورطة دكتن كأي وحي لها النوع عساء يجر مركة هدي وحلقوك لها له وظنانت هاي بمركة علماء القاركود مرين شيخنا الدورت وإنه كهد الدورنا بل انت سيئ وهي نوت شوغاني وحالله وحكا استقل لعياره وما سايش عين الشيغناء انا هايل او وحلقوك لهنا نوع عيدوران بها النقضان نوع عيدوران بها النقضان وحين نقونا يان خمار بين نقونا وحين نقونا يان ميلان بنانين وحكمي دو سوق ليسا وحيالها الشرطات اللي قلتها أو ليلاده وحي وحاس يعني الشرط اللي يسوق لكته أي سوق ليس ومسا إيش أنه شكني عنه وهي خمارك وحا ليلاده روحي وحكرد حيا بين غانم وغارم إنه فائدة إنه خسار وكرد حيا حولي سيبو دغانا يا حانا حولي ساسي أي كرد حيا إنه وحبب وايو يا إنه وحلو مركا أرنك نوع عاسئي وطريقة أن في يعني وناك سنين وبنانين إلا قوش قيس إما سادد حول لها كو فقيرين إما سافر إسا سوتا قرب الشيء إلا قريه مركا أي دقنا يندقى يا روح خمار يا عقل مره قرب يدبى لأنه أبط كانوا دقينا بكحولي عبد الله قدره marka waxa ku saabsan khamaarku waa mid aan bannaanayn oo muxaram ah wana shaqo shaytaan colaad iyo nacaybna waa dhalisaa xuska ilaahay iyo salaadana dadka waa ka mancinaysaa oo u diidaysa marka mafaasidda iyo dhibaatooyinka khamrigu leeyahay oo kale ayaa khamaarkuna leeyahay marka wax kastoo wax lagu kala helo wuxuu noqonayaa khamaar buu noqonayaa kulay footaryaday caruurta ciyaaraa tahay footaryada waa lagu kala gurtaa waa lagu kala helaa marka laftiisu waa khamaar yaa kasaan kaa dilay khamaar wey saas awadeed waa in caruurtii laga celiyaa aan loo ogolaan waxaa la mid a ciyaaraha kale dadka waaweyne ay ciyaaraan hadday tahay turbada iyo ashyaada noocaas ah iyo hadday waxyaalo kale tahayba wax kastaoo wax lagu kala helaa wuxuu noqonayaa khamaar buu noqonayaa marka muqaalabaadka oo waxyaalaha lagu kala badinayo almuqaalaba waa mufaacala min alghalaba oo wax lagu kala badinayo marka waxyaalaha lagu kala badinayo wixii wax lagu kala helaa wuxuu noqonayaa mid aan bannaanayn waana khamaar qararka waxa la yidhaahdo oo in markaa waxyaalaha la kala iibsanayo laysku dago iyaduna waa mid aan bannaanayn waxaa ku jirta jahaalo waxaa ku jirta ceeb dadka loo qarinayo ceebtana qofku raalli kuma noqon waxaana waajiba qof marka wax laga iibinayo hadduu ruuxaasi ceeb ku og yahay ceebta inuu sheego ceebta inuu sheegaa waajib ku ah waajibku wuxuu yahay inuu ceebta caddeeyo waatu nebigu yihi sal allahu alayh wasalam albayicaana bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa fa in sadaqaa wabayana buurika lahumaa fii baycihima wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima xadiidka saxiixayn bukhaari iyo muslim sawi labada wax kala iibsanayaa waxay ku sugan yihiin khiyaar iyo kala doorashay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqaa intayna kala tegin yacni khiyaaru lmajlis waxa la yidhaahdo ayay haystaan fa in sadaqaa wabayana buurika lahumaa fii baycihima hadday run sheegaan wabayana ay caddeeyaan shay waliba ceebtuu leeyahay buurika lahumaa fii baycihima waa loo barakeeyaa iibkooda barakadii maxaa lagu xidhay alsidqi iyo altabyiin runsheeg iyo caddayn baa lagu xidhay caddaynta maxaa la caddaynayaa mid waliba wuxuu ceeb leeyahay buu caddaynayaa gaadhi markuu ka iibinayo waa inuu yidhaahdaa iska eeg keliya waa inaan odhan waa inuu yidhahdaa gaadhigu cilladda noocaasuu leeyahay waa inuu saa u sheego kasab xalaala hadduu doonayo waa inuu sheegaa wuxuu cillad ku og yahay waa inuu sheegaa ruux hadduu maro iibinayo ou og yahay maradani inay fasaqdo waa inuu yidhaha maradu waa fasaqdaa ceeb kale se kuma ogin yacni ruuxu waa inuu marka isaga ugu bareeraa waxa marka isaga uu ku iibsanay bara ku helaya ruux hadduu caynka yidhaha dad baa odhanaya ma waxba laga iibsanaya haddaan saa idhaha ma waxba laga iibsanaya wixii lagu qoray waa laga iibsanaya yacni barakaduna waxay ku jirtaa inaad caddayso xaaraan baanad ku dhacaysaa haddaanad caddayn laa yaxillu limuslimin an yabiica min akhiihi an yabiica laa yaxillu limuslimin yabiicu min yabiicu liakhii xadiisku wuxuu tilmaamaya xadiiska ibnu maaja lafdigiisi waa yani markaa igu soo xaadiri waayeen uma xalaal aha qof muslima oo qofka kale muslimka wax ka iibiyey oo ceeb ku og inuu ceebta caddeeyo mooyaane shay kale xalaal maaha xadiiska ibn majah baa soo wariyey, waxaanay culammadu yidhaahdeen sanadkiisu waa xasan, xasanahu alalbani waqayru. Marka wuxuu tilmaamayaa inaanay xalaal u ahayn shayga uu iibinayo ceebtiisa inuu caddeeyo mooyaane wax kale xalaalayna u ahayn. Haddii kale wuxuu ku dhacayaa xaraam, waayo waa qish, waa qarab, qishkuna waa xaram. Atu nabigu yuhi sala allahu alayhi wasalam, xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey, man qashana falaysa minna, ka annaga na qishaa nagama mid ah. Marka shay kasta oo ceebtiisa marka isaga la qariyo oo la dembabaso waxay noqonaysaa qishki bay noqonaysaa, qishkii ayay noqonaysaa. Waa in ceebti marka isaga la sheego. Raashinku hadduu marka isaga xoqoyey waa in markiisa markaa loo sheego, waa in loo sheego. saasay noqonaysa. Xataa qishka waxaa soo gelaya imtixaanada qishka la qasho ma banaana. In imtixaanada la qashaa ma banaana. Ka qishaaya iyo ka qish siinaya labaduba markiisa waxay ku jiraan xaaraan. Man qashana faliisa min, inaad ruuxii u ogolaato inuu kaa qisho ma aha, inaad u qorto u turto ma aha, xaashiyaha inaad u kala bedesho ma aha. Kullu dalika waa muxaram, waa midaan banaanay. Waxaanay soo gudagelaysaa dhammaan man qashana faliisa minna, waa inaad ka qarsataa. Haddii kale waa icaana cala alismi, dembigii aad ku caawinayso wey. Allahna wuxuu yidhi walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan, ha isku kaalmaynina dembiga iyo xadgudug, ha isku kaalmaynina. Saas awadeed waa in arrinka noocaas aad laysla jiro. Qararka nabigu sala allahu alayhi wasalam waa nahiyey sida ku soo aroortay xadiidka saxiixa ah, nahaa rasuulullah sala allahu alayhi wasalam can ilgharar. Rasuulku sala allahu alayhi wasalam waa reebay qararka. Marka wuxuu ku dhacayaa qarar oo dhammi inaanu banaan, saasuu ku dhacay. Saas awadeed iibka wax jahaalo la yidhahdo hadday soo gasho oo labadii ciwad qaarkood midkood la garan waayo wuxuu noqonayaa mid aan bannaanayn, waayo qarar baa ku jira. Hadhowna waxaa ka dhalanaysa khusuumo in la isqabsado. Marka waa inay noqotaa waxa wax lagu kala iibsaday, wax la og yahay oo la garanayo, waadixa waa inay saa noqoto. Haddii kale waxay noqonaysaa qarar ayay noqonaysaa. Shay aanu qofku markaa salimi karayn oo dhiibi karaynin inuu yidhaahdo waa kaa iibiyey waa qarar. Kalluunka badda ku jiraan kaa iibiyey, ama shimbirka hawada duulayaan kaa iibiyey, ama awrka iga lumay iga baxsaday waa bilaabad heshaaye ayaan kaa iibiyey. Kullu dalika ma banaana, waayo waxa sharti ah waxa la kala iibsanayo inuu yahay maqduurun cala tasliimi, shay mamluuka waa inuu u yahay ruuxan ileyah. Haddii cid kale leedahay oo idan u haystana waa la mid, markaana waa banaanta bil wakaalu ku iibinay. Mas-uul baa buu ka yahay oo xoolihii agoonka ayaabuu markii isaga mas-uuliyadoodii hayaa. Yatasaraf bilaxsan, wuxuu ugu tasarufayaa siba siday uga door karoon. Walaa taqrabuu maal alyatiimi ila bilati hi axsan, waxaa sharti ah waxa uu iibinayaa inuu yahay maqduurun cala tasliimi, wuxuu kari karaayo inuu ruuxan u sallimo oo siiyo. Hadduu yahay wax aanu sallimi karaynin inuu iibiyaa markaysa uma banaan. هذه الشركة ذاتها دي سلقة جاهلية هو أن لا قرنين أما بصفات كيسة أن لا قرنين يضا نصاص اللي يقولون نقول يا مدان بنانين إبكيس وهي بيع التراضي بأشرطها إلا أن تكون تجارة عن تراضي منك روحنا وحنا قرنين وحكى قصوا بحدونا ما أقول حنا جاي كرتوح يلا قاره دو أجاده إن النور عليكم وحلم إذا قرر في السوق ليس هشا بليس وحي عروشة كسي دير بالي دون تنكا إبني أحي دون تأليق أفو نقطة لما أقع دعي سيار لما يسوح النقندون لبي يدد يقوح النقندون لما أقع أحي دعي كرت الروح إنه أحببه وايه وهي هاشو دعي سيار أركال كان ما يسير كيف كشبه يسايو وبين غانم وغارم marka qararka iyo maysir kuna gees iska shadahan xiyaala qarqud oo soo gudagelay soo gudagelayaano maysirna waa noqonayaan yaani qararna waa noqonayaan waxa kamida beeraha ruuxba markay isaga wax u leeyahay dhul beeraha mid kale ayuu dhulka waa beeriyaa aan ku tabcayaa iga kire waxaad iga kireysa nusna adan ku beeraya nusna ana beernay adna nasiib ka wixii kaaga baxa ana nasiib halka laga bilaabo ila halka adan ku diirin halka laga bilaabo ila halkaan ana beernay ni walba nasiib wixii ka baxa taasina waxay noqonaysaa qarar oo mid aan bannaan way lama oga inay tan bixi doonto oo tan ay baabi doonto oo ruuxa ku tabacay cid la diraayo iyo in marka geesta ruuxi tabacay inay bixi doonto geesta kalena baabi doonto lama ogaa mid waliba wuxuu ka dhaxayaa bayna qaanimin wa qaarin marka saas awood waa qarar wax yar iyo wax badan wax ka soo bixi doonaan lama ogaa jahaala ku jirta saas awood waa mid aan bannaanayn حديث النهي إنسان صلى كتمي وصلاص يعني دول كسال بكرة سنة يوم يعني وحوي جهال هذا كتير تالدي مسائل بهذا العلماء الشيخان اللي جاء استثنونا يعمل جهيري ما يسرق مسائل إيش هسوى محي فرطا كفرضها يجيله iyo dugtanka tartanka lagu tartamaayo sharadka la isu dhigtaa waa ku banaanta waxay ugu banaantahay icaanada jihaadka ku sugan waa arin jihaadkii kaalmaynaya oo marka wax taraya saasawada baad ahli cilmi aka istisnoodana waa banaayeen waxay yidhaahdeen taas waa banaantii علماء الشافعية دو يقول حيلا أنت لفتي دو يعني لا تجوز إلا بمحلل كما بنانا محلل إلا هلم وياني سكرة مغنى محلل كسوة محي يعني إذا ترتمي سيشرد ذا إسرد غطي يعني عد كرأن أهين وطرتن كوتشر تويدو أن وح برد كان وين كوتشر تريد أولي أن لقى أن من قبل إنه صعود عليه هذا فرس يرى حاجة حس قوته وكل يبلا يسكت كرنا يا إن برقل قتني كاسي محل نقول ما يبي وإن لقى أن من قبل إنه عليه oo la is oran kara inuu dheereeyo in laga dheereeyo labadaba dhici karta. Marka muhallilkaasi hadii marka la helo waa banaananaysa bay yidhaahdeen haddii kale ma banaana. Oo muxallilka maxaa loo dari shiday? Xadiis daciif. حديث ضعيف لم يدل شيء. مركا ضعيف كنا حجة ما. ضعيف كو حجة ما. ساس أول قولك الصحيح واحد تهاين. إنه حوالي كاكل إنه وهلية أو حبرد كان يا إنه وهلية مدول بينك وبنان ثاني. مدول با إنه كوبنان. يعني صدى صحيح صواب صواب كاهي وصلاص وصلاص لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصب. المهم حديث يعني مركا ثابت النبي قصر صلى الله عليه وسلم صلى خصة أو رجع مركا أشياء داس على كل حال ولا قرأ سنونية ولا قرأ بيبيا والله سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو كما قال صلى الله عليه وسلم أي علماء قرطون الدريشدين. المهم وحيك رأى علماء قار أي إلحاقيا أما مسألة هليشيين مسابقات كقصة علوم الشرعية حفظ القرآن حفظ حديث مسائل دينية علوم شرعية مسابقات كقصة بصن وحي إلى ذي يدنا صاص اللي أقوى بنان ولي بطلقها الله يا وحي تهي وتي شرط كي وإسود بني لكن تنكر عدك لأي بحين يصن يقول أيو ترتميان وروحي بضي يمر في سبح الله الصين أيو غارب يا غارب روحه كما بدح أيه باب الميسر مكره مسوق قليسه يدو إشكال مره لا إشكال لكن تان هذا مركز مركا إليه ولا إلحاقين يوام محي يعني مركا لبروح أما وح كبرا مباشرة إسود غانيا حي إسود غانيا يعني باب كعين كاس أنا كابدي أنا كابدي أما مسألة عين كاس واسدة معها في مركا وحوي هرة أي مركا يسمى مركا قاضم مركا مسويش عنك سواحي إلى هذين بابك الجهاد كي بابك علم وقت الشبهان وجهاد كي يعلم ذي الشبه بيس كلي سيد مركا وحوي الجهاد كي قال هذا لا هذا أي تهاي لوكال مايو أي علم ذي الشرعي قانا الشيطان يحمان ودنبا نقول لك هذا يا ايه اي تهي مركا الا كان مين ساساوي الباب كاكرنا ولا الحاقين يا ولا مدى محققين تقار كود اي مركا اسا اساسي هذا مري علامة ابن القيم وغيره كيده القاعدة الثانية والعشرون والقاعدة الثالثة والعشرون قاعدة ذا لبقية لباتنات يقاعدة صدح يا لباتنا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا صلح إذا مهشيسك جائز بين المسلمين مسلمين تدحذوا ذوى بناية إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا مويان هشيس حرام حلالي أما حلال حرام تنمي كاسم بنان لكن هشيسكي مسلمين بحدود أهاضي مسلمين بحدود أهاضي حلال أن حرام تنمينين حرام أن حلالينين سوى بنان والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. مسلمين تنوح يكسرين على شروطهم شرط يدو ذي كسرين إلا شرطا شرط موياني شرط قاسو أحل حراما حرام حلالي أو حرم حلالا أما حلال حرام تنمي موياني على بقاعدة لفظي أنا وحكو سأروري حديث نبي أي ساكوي الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا لفظي حديث الشيخ انت سوقاتي قاعدة كاللي رحمه الله حديث كان علماء أما أئمة قار كود أي مركز صحيحي وإمام الترمذي كم ذي هاي يو الإمام الألباني رحمة الله عليهم مركز وقاعدة مهمة مذ ولا لبدا قاعدة كمدة صلح جوحة وأصلة مسلمين تدحدوا ربعية إنه حلالية أو بنية أحبنانا شاكر ريبان أو يسوق أن بنانين هدي واحد دم بيأو كوف صدق وحاران وحلالين يا أما حلال وحاران تنمين سبوح يا هميدان بنانين حاران تاقى شيء دراد ديت أيان خو بنانين هدي كالعالي الإطلاق بو بنانين لبدا هدو كمرين يا هاي على الإطلاق أيو بنانين قال الله تعالى والصلح خير أنا الله وحي لي صلح وخير إذا لقى أحد لي لبض الروح إسقبة هالشيس كله هالشيسين وحكى الله يلي لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس مركلينو شاغاي واخ بدناي داد كو فقان ان خير كو جيرين وحلينو تلمامي يعني فقيده قار كود ان خير لي او هدي مركا waxaa weeye اصلاح dadka la islaaxinayo la hagaajinayo lagu faqayo wa shay khair wa khair wa fi antaka صلح جاس وحي أهل العلم قاركوز إطلاقان إنه مع إقراري ومع إنكار لبدا ومن في سلين كبنان لبدا الروح التصالحية وحن هدي سوق السنين يا هدينا سوق السنين إسكند في السنين لبدا واقو بنانت مثلا روح با وحو يري ورساعدن اسيته اني قال مركاسو يري وان اوغاه ان ادلهد وا كو قرسنahay لكن يو ان اسكا ان ساعد ان اسكا هيسته لعق يقاضي يعني العق مقدر كذا انت انت هي أقصيه صعدنا مركز مركا أنت أن كنت صالح ناس كيه الشين صعدنا أستاذ قدر كنا وعين طن دولار أقصيه أما مركز مركا شن دولار أقصيه أما وحلم وهي هاي يقول يا سيدي بطاقات بعض العلماء تاسوا كانوا حيليهم بلفظ الصلح لأنه كبرنا بلفظ البيع كبرنا لكن أهل العلم يقرقوا حي إطلاقيا إن باللفظ الصلح وبغيره مذ والبكو بنان أو مذ والبكو أصح الصلح مع إنكار سجن وبناي وحرنية وصعد من قال الكسوي ملي ملي تصعد تبى ذوح الوني وحاس قبسنين إسكيه الشيء يا هذا قرب يعني أمورها إن أسلك الشام لبيلنا heshiiskii bay aqbaleen wixiina ma qirsanaan. Ahlucilmiga qaarkood way diidayaan, waxay leeyihiin macaankaar kuma bannaano suxlo. Hadduu dafiray ma bannaano bii, laakiin sida saxiixa waxay tahay inay bannaan tahay. Oo fi dahri sharci waxaa la odhanayaa waa ku bannaantay arrimaas, laakiin ruuxii og inuu arrinkaa mubtil ku yahay oo been ku sheegaayo yacni dembiga kama baajinayso sulxigaas. Waayo sulxiga ruuxa waxa u keenay dhibka caraf labadooda, kii been sheegaya dembiga kagama hadhayo waa tasaalixun, saasaan ku heshiinay. Waayo ruuxii xaqa lahaa wax aanu yeelayn buu markan markaysa a yeelay, wuxuu u yeelayna waa inuu markii isagaa dhib ka cararayo ayuu sidaa ku yeelay. Marka markuu dafirayo uu leeyahay waxaan ma lihid, hadduu ku been sheegayo dembiga kagama hadhayo muqdur dhexdhexaadaan ku heshiinay kagama hadhayo. Kan hore ee qabsanayaana hadduu been sheegayo oon waxba kulahayn, sulxi baan arrinkan ku helay, uuna og yahay inuu been ku sheegayo, yacni markaa dembigaas kagama hadhayo. Laakiin fii daahiri sharci axkaam adduniyuhu daahir bay ku dareertahay, waxay noqonaysaa inay markaysa markaa la asxiyo, saasay noqonaysaa fii daahiri sharci. Kuwa halkaa ka qaylinaya ma xisaab bay ka shaqaynayan? Yaa masalada kale ama qaacidada kale waxay ku saabsan tahay والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. مسلمين توحي كسو ليه شرط هذا شرط حرام حلالي أما حلال حرام تنميمو يعني أصل وحوة شروط المسلمين تبحث هذا إنا يتهي مركز سلامي الصحي صح. لكن شرطك الشريعة خلاف صريح وحول نقول يا شرط باطل أهل أي نقول شروط دمرك باطل كان وحول نقول يا إنا لأوفين عبر ما يا لنا يو شرط يا مركز باطل كان إنا لأوفين من وراء نبي محمد صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. شرط كستا وكتابك إلهي أن كسقنين فهو باطل باطل وي وإن كان مئة شرط هبأ هذا بقول شرطي. يعني شرط كستا وكتابك إلهي خلاف سن وباطل يعني هبأ هذا بقول شرطي به. marka shardigii baatila yacni wuxuu noqonayaa midaan waxba laga soo qaadin, laakiin shardi aan sharciga ka hor imanaynin wuxuu noqonayaa marka isaga mid asaxo ayuu noqonaya. qaycii hadday garto hadduu galo shardi baatil ah hadduu galo wuxuu noqonayaa shardigaasi inuu buro. marka bacdu ahli cilm waxay yidhaahdaan shardi baatil hadduu bayca ku jiro baycuna ma asaxayo shardiguna waa buraya. bacdu ahli cilmina waxay yidhaahdeen maya baycu waa asaxaya laakiin shardiga noqonaya mid markaa yacni baatila aan waxba laga soo qaadin, midaan waxba laga soo qaadin ayuu noqonaya buraya. waqtigaa inaga dhacay halkaa ku joogo. wallahu aclam. subxaanaka allahuma wabixamdik.